بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب السادس عشر. ومما يستحق التنبيه في بداية هذا الربع أن الآيات الأولى منه استمرار في حكاية قصة هود مع قومه عاد، وتتمة لرده عليهم وتذكيره إياهم. والذي يقرأ قصة نوح وقصة هود بتمعن وتأمل في نهاية الربع الماضي وبداية هذا الربع، ثم يقرأ ما سيرد في تنايا هذه السورة الكريمة سورة الأعراف من قصص بقية الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، يرى رأي العين أن كتاب الله يرمي من وراء ذلك إلى تحقيق أهداف معينة كلها تؤول إلى الاعتبار والاستبصار، وهي تدور حول تصوير وحدة العقيدة في الرسالات كلها أولا، وتصوير وحدة طبيعة الإيمان ووحدة طبيعة الكفر ثانية، وتصوير الغفلة عن النذر وإهمال الشكر على نعمة الاستخلاف في الأرض ثالثة، وتصوير مصارع المكذبين وكونها تجري على سنة واحدة لا تتبدل ولا تتخلف رابعة، كما نبه على ذلك أخونا في الله المفسر الشهيد رحمة الله عليه. فها هو كتاب الله يصف لنا دعوة نوح إلى قومه فيقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم يصف لنا دعوة هود إلى قومه بنفس المعنى ونفس الأسلوب فيقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وها نحن نرى قوم هود يتعجبون ويستغربون من أن ينزل الوحي على رجل منهم لينذرهم، فيخاطبهم هود كما في بداية هذا الربع قائلا: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ وذلك على غرار ما قاله نوح لقومه مخاطبا لهم ومستغربا من استغرابهم كما في الربع الماضي: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ونفس الشيء نلاحظه في موقف كبراء القوم وسادتهم من هود كما حكاه عنهم كتاب الله. قال الملأ، الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. وفي موقف كبراء القوم وسادتهم من نوح قبله كما حكاه عنهم كتاب الله أيضا: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. فالموقفان متماثلان إن لم يكونا عبارة عن موقف واحد. ولفظ الملأ الوارد هنا وفي سورة سبأ قالت يا أيها الملأ يطلق في اللغة على القادة السادة لما لهم من مكانة وهيبة تملأ الأبصار وتستلفت الأنظار. ثم يأتي جواب كل من هود ونوح قبله لقومهما على ما رموا به الأول من ضلالة وما رموا به الثانية من سفاهة على نمط متشابه ومتقارب إن لم يكن واحدا. فيرد نوح على قومه قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ويرد هود على قومه قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وكما تصف قصة نوح تكذيب قومه له ومصرعهم بعد الإصرار والاستكبار ونجاته ومن معه من المؤمنين، فكذبوه، فأنجيناه الذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوما عمين. تصف قصة هود تكذيب قومه له، ومصرعهم بعد الإعذار والإنذار، ونجاته ومن معه من المؤمنين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وعندما تنتهي قصة هود مع قومه عاد، وتبتدئ قصة صالح مع قومه ثمود، نجد نفس المواقف ونفس الانطباعات، فالتشابه تام والوحدة قائمة. فها هو صالح يدعو قومه بنفس الدعوة قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. وكما ذكر هود قومه بنعم الله عليهم، ولا سيما نعمة الاستخلاف في الأرض، عسى أن يشكروا نعم الله، قائلا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نجد صالحا أيضا يذكر قومه بنعم الله عليهم طبقا لنفس الأسلوب، إذ يقول صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونفس الموقف الذي وقفه الملأ وهم القادة السادة من نوح وهود يقفه الملأ من صالح أيضا، كما حكى الله ذلك عنهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا، أي المؤمنون المستضعفون: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا وهم الملأ: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكما كان مصرع قوم نوح وقوم هود بعد الإنذار لهم والإنكار منهم، جاء مصرع قوم صالح بنفس التدريج ونفس الترتيب، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وترتيب هذه الآية الكريمة كما في التلاوة جاء على أسلوب التقديم والتأخير، كما نبه على ذلك القاضي عبد الجبار، وهو أسلوب مستعمل كثيرا في لسان العرب. وتمضي الآية الكريمة في هذا الربع وما بعده، فتعرض علينا قصة لوط عليه السلام مع قومه. ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، كما تعرض علينا قصة شعيب مع قومه أيضا. وفي كلتا القصتين نجد ملامح مشتركة مع ما في القصص السابقة لبقية الأنبياء. ففي موقف قوم لوط من نبيهم يقول كتاب الله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وعن موقف قوم شعيب من نبيهم يقول كتاب الله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وعن مصرع قوم لوط ونجاته دونهم في نهاية الأمر يقول كتاب الله: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وعن مصرع قوم شعيب ونجاته دونهم بعد نفاذ الصبر يقول كتاب الله: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وقوم لوط ارتكبوا عدة فواحش وموبقات، وأكبرها فاحشة الشذوذ الجنسي المعروف باللواط، التي لم يسبقهم بها أحد من الناس، والتي طالما أنكرها لوط عليهم وهم متمادون عليها. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وبنفس هذا المعنى جاءت آية ثانية في سورة العنكبوت، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وجاءت آية ثالثة في سورة الشعراء في سياق قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال أبو بكر بن عياش عن أبي جعفر استغنت رجال قوم لوط بوطء رجالهم واستغنت نساؤهم بنسائهم، نقله الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وقال القاضي أبو بكر بن العربي إن الله أخبر أن قوم لوط كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه، وإن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها، وإنما أخذ الصغير والكبير لسكوت الجملة عليه والجماهير. هكذا يقول ابن العربي، ثم يزيد قائلا فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع. وإنما ذكر الله هذه المعصية باسم الفاحشة، ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ليبين أنها زنا، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ففاحشة اللواط مشاركة للزنا في المعنى، لأنه معنى محرم شرعا مشتها طبعا. وهذا الفقه صحيح، ولذلك جاز أن يتعلق به الحد، ذلك أن الحد للزجر عن الموضع المشتهى، وقد وجد ذلك المعنى كاملا، بل هذا أحرم وأفحش فكان بالعقوبة أولى وأحرى. انتهى كلام القاضي أبي بكر بن العربي. وقد أحرق مرتكبي هذه المعصية خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحرقهم ابن الزبير في زمانه، وأحرقهم هشام بن عبد الملك في الدولة الأموية، وأحرقهم خالد القصري بالعراق. ومذهب مالك وجماعة منهم سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء أن مرتكب هذه المعصية يرجم أحصن أو لم يحصن. وقد سأل مالك ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. ومذهب الشافعي وجماعة أنه يحد حد الزاني، إن كان محصنا فبجزائه وهو الرجم، وإن كان بكرا فبجزائه وهو الجلد 100. قال ابن العربي والذي صار إليه مالك أحق وهو أصح سندا وأقوى معتمدا. وأخف الأقوال في مرتكب هذه المعصية أن يعزر بدلا من أن يحد، كما ذهب إليه أبو حنيفة باعتبار أن هذه المعصية لم يرد فيها حد مخصوص ولا كفارة معينة، والتعزير عقوبة تأديبية بدنية أو مالية موكولة لاجتهاد الحاكم، إلا أن هذا القول الخفيف خفيف الوزن أمام ما ورد في الحديث الشريف، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. والسر في محاربة الدين والأخلاق لهذه الفاحشة الفحشاء أنها تعكس انحرافا في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتحدث فيها تشويها بإخراجها عن طريقها، وتؤدي إلى تعطيل النسل من أصله وانقراض النوع الإنساني تدريجا، حيث أن هذه الفاحشة تعطل طاقة الإخصاب عن نشاطها الأصلي، وتضيع طاقته في غير جدوى ودون ثمرة لا للفرد ولا للجماعة، وذلك مؤد بطبيعته إلى القضاء على أصل من الأصول الأساسية للملة، ألا وهو حفظ النسل الذي يصونه الشرع بكل الوسائل. قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الإحياء: لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لانقطع النسل، ورفع الوجود قريب من قطع الوجود. وبين الغزالي في نفس السياق أن فاحشة اللواط أخطر من فاحشة الزنا بهذا الاعتبار، لأن الزنا لا يفوت أصل الوجود كما يفوته اللواط، وإن كانت الشهوة داعية إليه من الجانبين الذكر والأنثى، وإن كان يشوش الأنساب ويخلطها ويفوت على الناس تمييزها. وهكذا منذ ظهر الدين وعرفت الأخلاق والدعوة قائمة مستمرة، ولا سيما في كتاب الله لحماية المؤمنين من مظاهر الخزي والعار، ولتطهير المجتمع من مثل هذه الأوساخ والأقدار، حتى يكون مجتمعا فاضلا متمسكا بالفطرة نقيا من الموبقات والأوزار.